بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول تنبيهات الإطلاق وقرينة الحكمة، وبقي التنبيه الثالث والرابع. أما الأول فكان أن أساس الدلالة الإطلاقية هو الظهور الحالي السياقي، وأن هذا الظهور دلالته تصديقية، من هنا كانت قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي والمراد الجدي لا إلى المدلول التصوري والوضعي للكلام. فالدلالة الإطلاقية ناظرة إلى المدلول التصديقي وإلى المراد الجدي لا إلى شنه مدلول التصوري أو الوضعي. التنبيه الثاني أن الإطلاق تارة ينتج شمولية تارة ينتج بدلية. أكرم العالم، فالإطلاق في متعلق الحكم الذي هو الإكرام إطلاقه بدلي، وبالنسبة إلى موضوع الحكم العالم الإطلاق شمولي. وقرينة الحكمة واحدة، فكيف أنتجت تارة الإطلاق البدلي وتارة أخرى الإطلاق الشمولي؟ من هنا صار جمع من المحققين والأعلام في علم الأصول بصدد الإجابة على هذا الاعتراض أن قرينة الحكمة واحدة، فكيف اختلفت النتيجة مع وحدة المقدمة؟ لأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف أفادت تارة الإطلاق البدلي وتارة أخرى الإطلاق الشمولي؟ فالسيد الخوي رحمه الله أجاب بأن الإطلاق بذاته لا ينتج، إن قرينة الحكمة لا تنتج بذاتها إلا صرف الإطلاق، مجرد الإطلاق بلا بدلية ولا شمولية، وإنما البدلية والشمولية تستفاد من عناية إضافية وقرينة خارجية إضافية. السيد الشهيد اعترض على ذلك بأن هذا لا يصبح جوابا لحل المشكلة، ونقض عليه بأنه توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بنفس قرينة الحكمة، كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم. فلا بد إذن من أساس ومن نقطة لتعيين الشمولية أو البدلية. الطروحة الثانية كانت المحقق على ضياء العراقي أن الأصل في الإطلاق شنو؟ أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، وأن الشمولية بحاجة إلى عناية إضافية إلى قرينة. الشمولية عناية إضافية تحتاج إلى قرينة خارجية. الأصل عنده أن قرينة الحكمة تنتج الإطلاق البدلي. الأطروحة الثالثة عكس الأطروحة الثانية للمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني، وهي أن قرينة الحكمة تنتج الإطلاق الشمولي، أما البدلي فبحاجة إلى قرينة وعناية إضافية ومؤونة زائدة. السيد الشهيد نقض على هذين العلمين والمحققين العراقي والإصفهاني ثبوتا وإثباتا، قال منقوض ثبوتا وإثباتا. واختار هو رحمه الله كما في تقريرات البحث الخارج اختار القول بالتفصيل. إذا ما هي نظرية المصنف رحمه الله؟ اختار رحمه الله القول بالتفصيل، والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال، بس هذا في نظرية من لصدرة، في فلسفة من لصدرة، في الحكمة المتعالية، في العلم البسيط الإجمالي، في عن الكشف التفصيلي. فالسيد الشهيد رحمه الله اختار القول بالتفصيل، وخلاصته أنه إطلاق في مرحلة الحكم أنه الأصل في متعلق الحكم أن يكون الإطلاق بدليا. أكرم الإطلاق بدلي، صلي الإطلاق بدلي، في متعلق الأوامر الإطلاق يكون الأصل أن يكون الإطلاق في متعلق الحكم بدليا، وفي موضوع الحكم الذي يسمى بمتعلق المتعلق الأصل فيه أن يكون الإطلاق شموليا كما في أكرم العالم. وذكر استثناءين، الأول وهذا معنى القول بالتفصيل أنه بالنسبة إلى متعلقات الأحكام الأصل في الإطلاق أن يكون شنو بدليا، الإكرام متعلق الحكم بدلي الإطلاق. بالنسبة إلى موضوع الحكم الإطلاق شمولي، العالم يعني كل عالم. ويوجد لهذا الأصل استثناءان، الأول بالنسبة إلى موضوع الحكم إذا كان نكرة منونا من الأكرم عالما، هذا يفيد الوحدة ويفيد التنوين، فيكون الإطلاق فيه إطلاقا بدليا، أكرم عالما مثل أعتق رقبة يتحقق بأي فرد من أفراد الرقبة. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني في متعلقات النواهي، لا تكذب لا تشرب الخمر، سيكون الإطلاق شنو؟ يكون الإطلاق شمولية. هذا خلاصة مقداره من القول بالتفصيل من أن قرينة الحكمة واحدة، فكيف أنتجت هنا الإطلاق البدلي وهناك الإطلاق الشمولي. وأما صاحب الكفاية رحمه الله فوقف عند بداية هذه المسألة، على شاطئ هذه المسألة، ولم يبحر فيها، قال كلاما مجملا إجمال بوئي، قال في تبصرة لا تخلو من تذكرة، صفحة 252 على ما أظن كتاب الأصول، لأنه قضية مقدمات الإطلاق ومقتضى مقدمات الإطلاق تختلف باختلاف المقامات، يعني مرة تنتج إطلاق بدلي ومرة تنتج إطلاق شمولي. صباح الخير، هذا معلوم الكلام، ما هو منشأ هذا الاختلاف مع قولهم هؤلاء الفلاسفة العقلانيين أنه لا بد من سنخية بين النتيجة والمقدمة، بين المعلول والعلة، بحكم أن الواحد لا يظلم منه إلا الواحد، فهو لم يأتي بطائل، صح لو لا؟ إحنا سؤالنا كيف اختلفت النتيجة مرة إطلاق بدلي ومرة إطلاق شمولي مع وحدة المقدمة أن قرينة الحكمة واحدة والواحد لا يصدر منه فالغرض أن مختار السيد الشهيد الصدر رحمه الله في تقريرات البحث على ما يستفاد من كلامه هو القول بالتفصيل، لا كما قال المحقق أغاضياء من أن الأصل هو البدلية، ولا كما قال المحقق الأصفهاني من أن الأصل هو شمولية، وإنما قال بالتفصيل أن الإطلاق في متعلق الحكم يكون بدليا، هذا الأصل في موضوع الحكم يكون شموليا، فلم يقل أنه الأصل إن البدلية والشمولية بحاجة إلى عناية وقرينة إضافية وإلى آخره، ولا أن الأصل هو شنو شمولية كما قال المحقق الأصفهاني بينما البدنية بحاجة إلى شنو؟ مؤونة زائدة وعناية إضافية وقرينة. لا، هو قال بالتفصيل عندنا موضوع للحكم وعندنا شنو؟ متعلق الحكم. بالنسبة إلى المتعلق الأصل أن يكون الإطلاق بدلي أكرم العالم. يستثنى من هذا إذا كان شنو؟ في متعلق النهي يكون الإطلاق شمولي. بالنسبة إلى متعلق كموضوع الحق، موضوع الحق اللي هو متعلق المتعلق العالم، الأصل في الإطلاق في أن يكون شنو؟ شموليا. يستثنى منه إذا كان نفرة منون عالما يكون الإطلاق فيه بدلي مثل أعتق رقبته. واضح معنى القول بالتفصيل؟ خلاصة نظرية السيد الشيخ رحمه الله على ما يظهر ويستفاد من سفرات البحث الخارج وحوث في علم الأصول بقلم آيات الله السيد محمود هاشم الشهرودي، فليراجع في المجلد الثالث من تلك الموسوعة وحوث في علم الأصول. التنبيه الثالث، وفعلا درسنا يبدأ من الآن، قال التنبيه الثالث: إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب، متعلق النهي متعلق الحظ لو الكذب، ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة سموه انحلالية، هذا اصطلاح المحقق الناهيني، الانحلال، هذا معنى الانحلال، وهو أن الحكم في لا تكذب، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، يشتمل على تحريمات متعددة بين قوسين نقول انحلالية بعدد أفراد الكذب، وراح يجينا هذا في العموم الاستغراقي، يجينا في مبحث العام والخاص نسميه العموم استغراقي. وكل كذب حرام بحرمة تخصه، يعني لكل في العموم الاستغراقي يأتينا إن شاء الله بحث العام الخاص، لكل طاعة وعصيان مستقل. شلون مثلا قضاء الصلوات الفائتة؟ عليه خمس صلوات، إذا صلى أربعا فقد امتثل صلولا وأطاع أربع إطاعات وعصى معصية واحدة بالنسبة إلى سرق الخامس. فهذا معنى أن الحكم الخطاب الأول يشتمل على تحريمات اصطلاح المحقق النائني يسميه اللي هو شنو؟ الانحلالية، انحلال في العدد، عدد شنو؟ أفراد الكذب. وكل كذب حرام بحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين. مكتوب عندكم ولا يستحق، لو يستحق، أنا مكتوب عندي ولا يستحق عقابين، خطأ هذه أكيد 100%، هذه لا لأنها فيها خطأ مطبعي. إذا كذب كذبتين يستحق عقابين أم لا يستحق؟ يستحق. طول شو مكتوب عندكم في أحنا؟ التنبيه الثالث: ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين. شو مكتوب عندكم؟ أهم هذا خطأ، طبعا عندكم مثل اللي عندي خطأ، هاي تشطب عليها ولا يستحق، تقول ويستحق عقابين، تمام الثالث قبل لحظات قضاء الصلوات الفائتة أو الصيام مثلا الفائت. هذا بالنسبة للحب في خطاب لا تكذب أو لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تلوط، لا تسرق، لا ترتاب. وأما الحكم بالخطاب الثاني فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا ويستحق بسببه سبب العصيان عقابا واحدا، وهذا من نتائج الشمولية. الأيام في لغة السياسة والصحافة يقولوا الأنظمة الشمولية، يعني الديكتاتورية الاستبدادية، توتاليتيريانيزم بالشكل باللغة الإنجليزية، نظام شمولي. هني مراد يعني الاستيعابية كما في عبارات صاحب الكفاية المحقق الخراساني رحمه الله. الشمول يعني الاستيعاب. فلذا راح يجينا الفرق بين الإطلاق اللي هو ناظر للمدلول التصديقي والمراد الجدي، وبين بحث العموم وتعريف العام أنه ما معنى العموم. نقول هو الاستيعاب، هو استيعاب لكن مش بقرينة الحكمة والإطلاق كما هنا في بحث المطلق والمقيد، وإنما الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، يعني شنو هو؟ يعني بالمدلول التصوري والوضعي. أكرم كل عالم، لفظة كل، موضوع الإفادة شنو هو؟ العموم، موضوع لحظ الوضع اللغوي. أما لما يقول أعتق رقبتان، من وين استفدنا هذا الإطلاق؟ أو أكرم العالم عفوا، ما الفرق بين أكرم العالم وبين أكرم كل عالم؟ العالم إطلاقه شمولي، استفدنا من قرينة الحكمة لا من المدلول الوضعي والمدلول التصوري لللفظ، إنما استفدنا وين؟ من دلالة تصديقية، من مدلول التصديق، دلالة تصديقية الثانية اللي هي المراد الجدي للمتكلم، صح لو لا؟ الظهور دلالته تصديقية تصورية في الإطلاق تصديقية. أما في أكرم كل عالم فهذا الاستيعاب، هذا الشمول كل عالم من قرينة حكمة ومقدمات حكمة ومدلول تصديقي جدي للمتكلم، أم من نفس المدلول التصوري الوضعي للفظ كل؟ فهذا هو الفرق بين الإطلاق والعموم، أن العموم هو الاستيعاب لكن مشروطا بأن يكون مدلولا لنفس اللفظ، أي بينما الإطلاق مدلول لنفس اللفظ. هذه نظرية المنسوب إلى المشهور أن اسم الجنس الإطلاق مدلول عليه شنو؟ بنفس الوضع، مدلول وضعي. نقولنا لا، لا ربط للإطلاق والتقييد بمرحلة الوضع اللغوي، وإنما الإطلاق والتقييد شنو؟ ناظر إلى الدلالة. الإطلاق ناظر إلى المدلول التصديقي، إلى ظهور حال المتكلم، ظهور سياقي حالي، دلالة تصديقية وليس دلالة تصورية وضعية وألفاظ. قال وأما الحكم في الخطاب الثاني، يعني صلي، يعني متعلق الأمر، فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلا نقول إطلاق بدلي بمجرد أن صلى امتثل الأمر. الآن الأمر بعد الامتثال ما له معنى، تحصيل الحاصل، لأن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها في الخارج. وأما عدم الطبيعة، تفهم هاي النقطة، عدم الطبيعة فلا شنو يتحقق إلا بعدم جميع أفرادها في الخارج. هذا الفارق الأساس بين الأوامر والنواهي. فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسبب العصيان عقابا واحدا، شرط تطبيق للعبارة. وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي الذي أو التي الشمولية التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر، البدلية في إطلاق متعلق الأمر التي أو الذي ما يفرق، البدلية التي تقتضي وحدة الحكم. طيب نقول هذا في مرحلة الحكم، بلحاظ الحكم، بلحاظ الحكم لا بلحاظ مرحلة الامتثال. ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بماهية يعني طبيعة لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، بالنسبة إلى البول والغائط وهاي خلاص بناء على أن الحدث لا يتعدد، فإذا أحدث في المرة الأولى ثم تبول في المرة الثانية مثلا أو تغوط أمرت أحدث من جديد؟ لا، بناء لاحظ كلمة بناء مهمة، بناء على أن الحدث لا يتعدد، الحدث هنا مقابل الخبث كما هو مصطلح في الفقه، حدث أصغر وأكبر، أصغر ما يجب الوضوء أكبر ما يجب الغسل، مقابل الخبث اللي هي النجاسات العينية كالبول والغائط والدم والمني. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا كما أن الوجوب يصلي واحد، ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا واختلافا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو الفارق أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها، طبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها في الخارج. هذا الكلام طبعا مستفاد من عبارات الأخوند الخراساني في كفاية الأصول. وأما التحريم الواحد المتعلق بها أي الطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد، وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، بل إلى أمر عقلي، هذه إلى أمر عقلي، إن الفارق مرده إلى أمر عقلي، وهذا كلام الآخوند الخراساني في الكفاية، ليس مرد الاختلاف، مرد هذا الفارق إلى الاختلاف في دلالة اللفظ مدلول تصوري وضعي أو الإطلاق مدلول تصديقي مرتبي، بل إلى أمر عقلي. ما هو هذا الأمر العقلي؟ لعله في الكفاية ما أدري بأي صفحة الآن قال غير أن هذه الدلالة العقلية كذلك كان في مبحث العام على ما أذكر أنه أشار إلى هذا المطلب أن الدلالة شنو مستفاد هذا النوعين اختلاف الفارق إلى أمر عقلي، وهو الأمر العقلي أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد في الخارج ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. لما يقول لا تكذب يعني ولا كذبة، لا تتكلم يعني أص ولا كلمة في الخارج صح ولا؟ أما لما يقول صلي صلاة الظهر يتحقق. فمن هنا اعترض على المصنف رحمه الله أن هذا في مقام الامتثال، بينما النزاع في التنبيه الثالث هنا في مقام الجعل والحكم الكلي. أنا أجبت على هذا أنه في التنبيه الثاني ماذا قال المصنف؟ أن مرة ينتج البدلية مرة شمولية، القول بالتفصيل ذاك لا كان بلحاظه مرحلة الجعل لا مرحلة الامتثال، وهو القول بالتفصيل أنه بالنسبة إلى متعلق الحق الإطلاق يكون بدليا أكرم، بالنسبة إلى موضوع الحق العالم شمولي، هذا هو الأصل. وبالنسبة طبعا أكو استثناءين قلنا أكرم عالما عالم الموضوع حكم نكر منون، هذا استثناء يفيد الاطلاق البدلي مثل اعتق رقبه. وبالنسبه الى متعلق النهي لا تكذب لا تجب خام يفيد الاطلاق، هذا القول بالتفصيل ناظر شنو الى عالم الجعل مرحله الحكم الكلي. فالان يندفع الاشكال والاعتراض من قبل بعض الاساتذه وشراح الحلقه تعالى، ويا ليت ولكن خوف الخير في مواقع نجاوب ان السيد رحمه الله لما قال وتحقيق الحال في هذه المساله يوافي في بحث، ولو جاب اشاره خلاصه الدليل لا يضر خلاصه للمطلب ولما اختاره قدس الله نفسه الزكيه من القول شنو بالتفصيل بين متعلق الحكم وموضوع الحكم، لا كما اختاره المحقق آغا ضياء من ان الاصل هو شنو انتاج الاطلاق البدلي، ولا ما اختاره المحقق الاصفهاني من ان الاصل انتاج الاطلاق الشمولي، وما عدا ذلك يحتاج الى عنايه وقرينه اضافيه وخارجيه. السيد الشهيد رحمه الله اختار القول بالتفصيل، ولا كما حاول السيد الخوئي ان يجيب عليه بدقه اطروحه انه لا شموليه ولا بدليه، وانما قرينه حكمه تنتجها مجرد الاطلاق، واما البدليه والشموليه فبحاجه الى قرينه. واضح الان لب المطلب وعطاره الفكره. القول بالتفصيل هو الذي اختاره السيد الشهيد رحمه الله. يجيب على هذا الاعتراض من بعض الاساتذه للحلقه الثالثه، اذا سامعين دروس بعض اساتذتنا وبعض اساتذه، ان يقولوا هذا في مقام الامتثال، بينما النزاع في مرحله الجعل الكلي والحكم الكلي، فقد اجبنا بما يتناسب مع المقام. وحيث ان النهي عن الطبيعه يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر افرادها، لكن هذا في مرحله الامتثال. كلامنا وين؟ في مرحله الحكم الكلي والجعل بالحظ حكم. وحيث ان الامر بالطبيعه يستدعي ايجادها، هذا في الامتثال، صلي يعني تحقق الامتثال باتيان فرد من افراد الطبيعه، فيكفي ايجاد فرد من افراد الطبيعه. التنبيه الرابع انه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا واستيعابيا يسري الحكم، لاحظ الحكم من الذهن الى الخارج، وهذه فائدة استحضار شنو الصورة الذهنية باعتبار اتحاد الماهية ذهنا وخارجا، حينما تكلم السيد رحمه الله حول شنو حول القضية الحقيقية والقضية الخارجية، كان شنو الغرض ان الحكم فعل من افعال النفس نشاط ذهني، فاي ارتباط له بالخارج قلنا الرابطة هي الماهية البرمائية التي هي محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني. قال انه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا وخلاصة هذا مولانا هذا التنبيه سؤال مطروح، متى يصير الحكم فعليا؟ مو اكو مرحلة انشاء واكو مرحلة فعلية جعل مجعول، هني سؤال متى يصير الحكم فعليا؟ جواب انما يصير الحكم فعليا عند صيرورة موضوعه فعليا، فان فعلية الحكم لا تتحقق الا بتحقق فعلية موضوعه، لان الحكم تابع للموضوع، فاذا صار الموضوع فعليا صار الحكم شنو فعليا، اما اذا كان الموضوع انشائيا فيبقى الحكم انشائيا. مر علينا هذه على رأي النائي والسيد الامام ان الحكم له مرتبتان، وعند المحقق الخراساني كم مرتبه للحكم؟ أربع مراتب طبائية وشنو إنشائية ومرتبة شنو الفعلية والتنجز. المرتبة الأولى مرتبة الإنشاء التي حتى لو قطع المكلف بالحظ بأنه لا يستحق العقوبة على مخالفته ما لم يصر فعليا بلغ مرتبة البعث والزيد حقيقيا. إذا متى يصير الحظ فعليا؟ عند ضرورة موضوعه فعليا. الآن الانحلال لما قلنا انحلال الخطاب بعدد الأفراد، هذا الانحلال يكون في مرتبة الجار أم في مرتبة المجعول؟ يكون في مرتبة المجعول ومرتبة الفعلية. هذه خلاصة تنبيه الرابع. قال إنه شأنيا في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا، يعني يشمل جميع الأفراد بعكس البدلية، أحد الأفراد لا على التعيين. في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا استيعابيا يسر الحكم إلى كل فرد إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم. هذا خبر كان يكون شنو؟ خبر كان يكون موضوعا لفرد من الحكم كما في الإطلاق الشمولي لعالم أكرم العالم، أكرم بدلي عالم شمولي، متعلق الإطلاق بدلي العالم شمولي. ولكن هذا التكثر لقلنا الانحلال من شوي في الحق والتكثر في موضوع الحق، هل هو على مستوى الجعل الكلي مرتبة الإنشاء أم على مستوى المجعول الفعلية؟ قال وهذا التكثر يعني الانحلال في الحق والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحق بوجوب الإكرام على طبيعي العالم، فإن المولى في مقام الجعل الكلي الحكم الكلي يلاحظ طبيعي العالم ولا يلاحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظره الجعلي يعني الحكم الكلي ليس لديه إلا موضوع واحد كلي وحكم واحد على نهج القضية الحقيقية، إذا كان عاليا فأكرمه. ولكن التكثر نقول والانحلال يكون في مرحلة المجعول يعني في مرتبة الفعلية. قلت هذا التنبيه فيه نقطتان، متى يصير الحق فعليا؟ أولا عند ضرورة موضوعه فعليا. الانحلال هل هو في مرتبة الإنشاء وعالم الجعل أم في مرتبة المجعول والفعلية؟ صحيح أن الانحلال والتكثر في مرتبة المجعول والفعلية، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول يعني الفعلية التي شنو استحق المكلف العقوبة على المخالفة لأن مرتبة الفعلية. وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول يعني مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، وعرفنا أن فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه. تابعة لفعلية موضوعه خارجا فيتكثر، هذا اللي هو الانحلال، وجوب الإكرام أفراد الإكرام المجعول بالمثال تبعا لتكسر أفراد العالم في الخارج. والخطاب الشرعي الحر مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل. الخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية، يعني إذا كان عالما فأكرمه، قضية المقدرة الوجود افتراضية وليس ناظرا إلى فعلية المجعول. وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحق له الانحلال في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل مفاد الخطاب الشرعي اللي هي شنو الجعل، الخطاب الشرعي مفاده ومدونه التطبيقي الجعل، يعني على نحو القضية الحقيقية وليس إلى فعلية المجعول. ومن هنا صح القول بأن السريان نقول للحلال بمعنى تعدد الحر وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ومقدمات الإطلاق. السريان للحلال ليس من شؤون مدلول الكلام واللفظ، بل من شؤون عالم تحليل يعني الخارج والمجعول وفعلية المجعول. بعد هذا مضافا لها التنبيهات نذكر ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول من التنبيه على أنه لا فرق في وجوب حمل المطلق على المقيد، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين يعني المطلق والمقيد بين كون المطلق والمقيد في مقام بيان الحكم التكليفي أعتق رقبة ورقبة مؤمنة، أو في بيان الحكم الوضعي أحل الله البيع مثلا. فإذا ورد مثلا أن البيع سبب يعني للتملك، هذا في الصفحة 251 تنبيه قبل تفسير لا تخلو من تذكرة. فإذا ورد مثلا أن البيع يعني أشرت مثلا، أنا حب أطبق العبارة من كذات الأصول، أن البيع سبب يعني التملك، وأن البيع الكذائي يعني مثلا اللغة العربية هذا بعد بحث المكاسب سبب بيع الكذائي، بيع المعاطاة ما مر عليك وهل يشترط اللغة العربية والآخره أم يكفي البيع بالمعاطاة. وعلم أن مراده يعني الجدي المتكلم إما البيع على إطلاقه بلا قيد العربية أو البيع الخاص، فلا بد من التقييد. متى يجب أن نحمل المطلق على المقيد والمقيد؟ لو كان ظهور دليل التقييد في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه، قلنا يقدم الأظهر على الظاهر، هذا ما نحن نحمل المطلق على المقيد، وإلا يكون هذا المقيد شقلنا على قوة الهنون واندهجة هذا شكل زينة بس تقييد. كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد كثيرا بخلاف العكس، لأن الأصل القيود أن تكون ترازية، بخلاف العكس بإلغاء القيد وحمل القيد على أنه غالبي أو على وجه آخر. لأنه مثلا ورد في السؤال من الراوي يوم يقول هل يجب إكرام الفقير العادل؟ جاء الجواب يجب إكرام الفقير، قلنا هني القدر المتيقن، هل يمنع من التمسك بالإطلاق؟ خلافا للمحقق الخراساني لا يمنع القدر المتيقن من التمسك بالإطلاق، لأنه في مقام البيان وكان بإمكانه أن يبين، فلماذا سكت عن ذكر القيد؟ والأصل القيود أن تكون إرادية، فحمله القيد على أن غالبي أو على وجه آخر فإنه على خلاف المتعارف وسيرة العقلاء، هذا دغم روش عقلاء طريقة العقلاء على تقييد المطلق وحمل المطلق على المقيد، سواء في حكم تكليفي أعتق رقبة أو في حكم وضعي، سببية حكم وضعي جزئية شرطية مانعية إلى آخره. بقي أيضا تنبيه آخر في تفصيل لا تخلو من تذكرة، ومر علينا هذا بحث الأوامر والنواهي، لكن هذا مكانه الطبيعي، أن قرينة الحكمة انشر الصفحة تفصيل لا تخلو من تذكرة، قال فالحكمة يعني قرينة الحكمة فيه إطلاق صيغة الأمر، لما يقول أعتق رقبة ماذا تقتضي؟ أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني للتقييري، العيني للكفائي، النفسي للغيري، فإن إرادة غيره غير الوجوب التعيين العين النفسي تحتاج إلى مزيد بيان، إلى مؤونة زائدة، وهذه شنو؟ منفية المؤونة الزائدة بإيش؟ بقرينة الحكمة. نفس هذا الكلام في المبحث السادس من الأوامر، المقصد الأول في كفاءة الأصول، المبحث السادس من مقصد الأوامر، قال قضية إطلاق الصيغة. ما معنى قضية إطلاق الصيغة؟ يعني مقتضى إطلاق صيغة الأمر، كونه نفس العبارة، وهذه موجودة ترى في الحلقة الثانية، الشيء المتعرض إليها في تطبيقات الأوامر، روح راجعها في الحلقة الثانية، إن الأصل أن يكون شنو هو الوجوب عيني تعييني نفسي، لا أنه غير تخيير كفائي. المبحث السادس معنى هذا شنو باختصار، خلينا نقول لحظات، إذا علمنا إجمالا أن الشيء الفلاني واجب أحرزنا أصل الوجوب، ولكن ما ندري هل هو واجب عيني ولا مثلا واجب نفسي ولا غيري، تخييري ولا تعييني. علمنا إجمالا بأن الشيء الفلاني واجب، يعني أصل الوجوب محرز، ولكن هل هو نفسي أم غيري، تعييني أم تخييري، عيني أم كفائي. قال قضية إطلاق الصيغة، لأن هذا من وين يتبين مولانا؟ بعد ما نفهم معنى قرينة الحكمة. فمن هنا الشهيد روح راجع في مقدمة الحلقات الثلاث الطويلة، هذه مبررات وضع الحلقات الثلاث بالتدريس وكتب دراسية بديلة. لماذا هو الآن في الحلقة الثالثة خلاف المتعارف اللي في الكفاية؟ الكفاية المقصد الأول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم، وآخر مقصد له الخامس من مباحث الألفاظ هو المطلق والمقيد، يعني العام والخاص قبل المطلق والمقيد. فلماذا هو في الحلقة الثالثة قدم بحث المطلق على العام؟ لأن راح يجينا إن شاء الله مبررات هذا في مبحث العام. وكذا بالنسبة إلى مفهوم الجملة الشرطية، أنها بالإطلاق أم بالوضع، لازم نستوعب معنى قرينة الحكمة. فهذه هي المبررات اللي على أساسها السيد الشيخ رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة قدم بحث المطلق والمقيد على العام والخاص وعلى مبحث المفاهيم، مفهوم مقابل منطوق. هنا في المبحث السادس من كفاية الأصول قال قضية إطلاق صيغة الأمر، كون الوجوب نفسيا تعينيا، عينيا يعني لا غيريا مقابل نفسي، لا تخييريا مقابل تعييني، لا كفائيا مقابل عيني واجب عيني، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرة الوجوب. فإذا كان المولى في مقام البيان، يعني ورد الأمر وما ندري الوجوب نفسي ولا غيري، تعيني ولا تخييري، عيني ولا كفائي، ولم ينصب قرينة عليه، فالحكمة يعني قرينة الحكمة تقتضي كون الوجوب شنه مطلقا، يعني وجد هناك شيء آخر أو لا، هذا وجوب غيري، أتى بشيء آخر أو لا، تخييري، أتى به آخر يعني شخص آخر أو لا، يكون واجب عيني لا كفائي، كما هو واضح لا يخفى. هذا تمام الكلام حول مبحث المطلق والمقيد من الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.